بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأطمة باب الأكل في المسجد. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم وحرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث حدثني سليمان بن أبي زياد الحضرمي أنه سمع عبد الله بن الحارث حارث بن جزء الزيدي يقول كنا نأكل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الأطعمة وكيف تؤكل وآدابها وبأي مكان تؤكل وما هو ألذ الطعام وأطيبه والذي تنزل بركته فيه. يقول رحمه الله باب الأكل في المسجد، يعني ليس ممنوع أن تأكل الإنسان في المسجد كما أنه ليس ممنوع أن تنام في المسجد وكذلك تأكل وتشرب في المسجد، ما في شيء، بس لا تلوث المسجد. فالطعام لا ينزل في المسجد لأنه نعمة يعطاه الناس، سفرة مثلا ولا صحن وكل إنسان، ثم بعد ذلك نظف أصابعك ولو ما غسلتها، وإن شئت أن تغسلها فهو أحسن، لكن كان في صلاة وتبي تصلي توضأ وتصلي وتغسل يديك الإنسان. فالأكل والشرب والنوم في المسجد جائز. يقول رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد، يعقوب بن حميد قال حدثنا وحرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى التجيبي قال قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب الجميع مصريين، قال حدثنا اخبرني عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال حدثنا سليمان بن زياد، سليمان بن زياد قال حدثنا انه سمع عبد الله بن الحارث، انه سمع عبد الله بن الحارث يقول نعم قال كنا ناكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد على خبز واللحم. عبد الله بن الحارث يقول كنا ناكل اللحم والخبز في على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني وهو ياكل معهم في المسجد، في المسجد وهو الرسول ياكل معهم، يؤتى بالطبق ويؤتى بالسفتقة ويؤتى بالطنفسة ويؤتى بالأشياء التي الصحون التي يؤكل فيها، فيأكلون في المسجد ويأكل معهم عليه الصلاة والسلام، لا سيما في رمضان لصاروا صائمين يفطرون في المسجد جماعة، لصاروا صيام في رمضان يفطرون جماعة في المسجد، يجيبون رطب ويجيبون خبز يجيبون قرع يجيبون لحم عند الفطور يفطرون فيه ويصلون المغرب، يفطرون ويأكلون ويتعجون ثم يصلون المغرب كما يفعل كثير من الناس هنا، يفطرون ويشربون زمزم ويفطرون بالرطب وإلى قضى وصلوا المغرب. فهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل في المسجد ويشرب في المسجد، ويقول ابن عمر كنت أنام في المسجد، معنى هذا أن النوم والأكل والشرب في المسجد مباح. نعم. باب الأكل قائما. قال رحمه الله حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر النافي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الأكل والشرب والرجل قائما وأنت قائم، الإنسان ما في شيء، احتجت إلى أن تأكل وأنت قائم وتمشي، واحتجت إلى أن تشرب الماء وأنت قائم لا بأس بذلك، ما في شيء، لأن الرسول شرب زمزم عليه الصلاة والسلام وهو قائم، وإن كان ورد حديث أنه مكروه الشرب وهو قائم، لكن الحديث ما يعارض أحاديث الصحيحين أن الرسول شرب من زمزم وهو قائم، فمعناه أن الإنسان يشرب قائم ويأكل قائم على حسب راحته وحاله، لكن الأكل جالس والشرب جالس أفضل. يقول حدثنا أبو السائب سلم، أبو السائب سلم قال حدثنا حفص بن غياث، حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كنا نأكل، نعم نعم كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. يقول ابن عمر كنا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، يعني ما في شيء نهانا عنه الرسول، ما في حاجة نهانا عنها الرسول، لأن هذا كله كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الدباء. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني أنبأنا عبيدة بن حميد عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع. قال رحمه الله حدثنا محمد المسنى حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بعثت معي أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده، وخرج قريبا إلى مولى له دعاه فصنع له طعاما فأتيته هو ويأكل، قال فدعاني لأكل معه، قال وصنع ثريدة بلحم وقرع، قال فإنه يعجبه القرع، قال فجعلت أجمعه فأدنيه منه، فلما طعمنا منه رجع إلى منزله ووضعت له المقتل بين يديه، فجعل يأكل ويكتم حتى فرق من آخره. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الدبة والقرع، يسمى القرع ويسمى الدبة. القرع أحيانا إذا فرقنا بينهما، القرع أم رقبة، قرع أم رقبة كذا تنثني رقبة كبيرة، والدبة الذي لها جفير، لها إذا أخذت الدبة حقها اللي يصنع الآن في البلد يسمى الدبة التي ظللت شجرتها يونس عليه السلام، هذه لها حثل، لها مثلا كيس، إذا أخذت اللي بسطها طلع لها كيس، هذا تحط فيه دقيق الإنسان، تحط فيه شيء، لكن الدبة تأكله، وإن شئت أن تأخذه مع قشره تأكله مع قشره، فهو كله طعام لا لذيذ. إنما القرع اللي يسمى القرع فهو أم رقبة التي تأتي كبيرة، هنا الحدقة وهنا لها رقبة ورجل، فهذه تسمى القرع، والدبة كله يطلق عليه الدبة والقرع. يقول ابن ماجه حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا عن حميد قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب القرع، يعني إذا كلا في طعام وشار في قرع يأخذ من هنا ومن هنا يأخذ القرع. يقول فلما رأيت أنا صرت أجمعه له. نعم. فكان حدثنا محمد المثنى، ثم قال حدثنا محمد بن المثنى الزمن المقعد قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثت معي أم سليم بمقتل فيه رطب. تقول بعثتنا أم سليم بنت ملحان أم أنس، تقول بعثتني إلى الرسول في مقتل فيه رطب، يعني مهجته للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فأتيت فلم أجده. نعم. وخرج قريبا إلى مولى له، ثم خرج كأنه مولى له يطبخ القرع، يحب القرع الرسول، والمولى هذا يصنع القرع ويصنع اللحم، فأتيت فلحقت الرسول. يقول ولما أدنى أقدم الغلام، قدم القرع وقدم الخبز وقدم شيء، قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام لأنس أدني يا أنس كل معنا. يقول فدنيت فأكلت معه، ولما كان يعجبه القرع صرت أجمع القرع وحطوه في عين التلم. يقول لما انتهى وذهب إلى بيتي لحقته بالرطب وعطيته إياه فأكل منه، فأكل حتى شبع. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبي قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذه الدبة، فقلت أي شيء هذا؟ قال هذا القرع، هو الدبة يكفر به طعامنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا حكيم بن جابر قال عن أبيه جابر قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذه الدبة. يقول دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته وعنده يأكل طعاما وعنده هذا الدبة، فقلت ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا الدبة والقرع، اسمه القرع واسمه الدبة، إن شئت من البلدية هذه التي تؤكل بجلخها، وإن شئت من القرع المرقبة هذه، وأحيانا تأتي أكبر من الحبحبة، قرع دبة تأتي من نجد أكبر من الحبحبة. نعم. باب اللحم. قال رحمه الله حدثنا عن عباس بن الوليد الخلال الدمشقي حدثنا يحيى بن سالم حدثني سليمان بن عطاء الجزري حدثني مسلمة بن عبد الله الجهني عن أمه أبي مسجع عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب اللحم، يعني فضل اللحم على الطعام. يقول حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن عطاء قال عن مسلمة بن عبد الله قال حدثنا عن عمه أبي مشجعة قال عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم. يقول أبو الدرداء إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سيد أهل الدنيا طعام أهل الدنيا، يعني وطعام أهل الآخرة اللحم. هل هو لحم الطير في الآخرة؟ يكثر ربنا تعالى وتقدس من ذكر الأولاد لحم طير مما يشتهون، يكثر من لحم الطير طيور، لكن سيد اللحم في الدنيا والآخرة كما يقول ابن ماجه أنه اللحم. فهل في الآخرة لحم غير لحم الطير؟ الله أعلم. إنما هنا يكثر ربنا تعالى وتقدس في كل سورة يقول لحم طير مما يشتهون، ثم بالآية الأخرى ولحم طير مما يأكلون ولحم طير إلى آخره. فالطيور تؤكل في الدنيا والآخرة، لكن اللحم في الدنيا واللحم في الآخرة هنا له فضل عظيم لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا على عباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا سليمان بن عطاء الجزري، حدثنا مسلمة بن عبد الله الجهني عن أمه أبي مشع عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ما دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لحم قد إلا أجاب، ولا أهدي له لحم قد إلا قبله. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا العباس بن الوليد، العباس بن الوليد قال حدثنا يحيى بن صالح، يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن عطاء، سليمان بن عطاء قال حدثنا مسلمة بن عبد الله، مسلمة بن عبد الله بن عبد الله قال عن عمه أبي مشيعة، عن عمه أبي مشيعة قال عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه يقولنا النبي عليه الصلاة والسلام ما دعي إلى طعام إلى لحم إلا أجاب، ولا أهدي إلى لحم إلا قبل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبو الدرداء وغيره، حتى عائشة ذكرت هذا أنه لا يقال لا يدعى إلى لحم إلا أجاب، ولا يدعى إلا إيه، ولا يهدى إليه لحم إلا قبله. لكن الحقيقة أنه يقبل كل شيء عليه الصلاة والسلام، كل هدية يقبلها، كل هدية، وإذا دعي إلى أي طعام قبل، وإذا أهدي إليه أي شيء قبل عليه الصلاة والسلام. نعم. باب أطيب اللحم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر عن عبدي حا، وحدثنا علي بن محمد، حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي الزرع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بلحم فرفع إليه الظلام وكانت تعجبه فنهس منها. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب أطيب اللحم، باب أطيب اللحم، ما هو طيب اللحم؟ يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر قال حدثنا ثم حول سند، ثم حول فقال حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال حدثنا أبو حيان التيمي، أبو حيان التيمي قال عن أبي زرعة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: نعم، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بلحم فرفع إليه الزراء وكانت تعجبه فانهس منها. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي يوما بلحم، يوم أتي بلحم مطبوخ ثم فيه الذراع، فرفع إليه الذراع، رفع أتى باللحم الذراع فأخذ منه وكان يعجبه الذراع عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا أن الذراع من أطيب اللحم، لكن الظهر هو الطيب، الظهر ظهر النعجة وظهر التيس وظهر الناقة أحسن لحم، أحسن لحم الظهر، لكن الذراع كان يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو أيضا من أطائب اللحم، الذراع من أطائب اللحم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بخر بن خلف أبو بشر، حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر، حدثني شيخ من فهم قال وأظنه يسمى محمد بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن جعفر يحدث ابن الزبير وقد نحر لهم جزورا أو بعيرا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والقوم يلقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم يقول: أطيب اللحم لحم الظهر. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا بكر بن خلف، بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال حدثنا مسعر، مسعر بن كدام قال حدثني شيخ من فهم، قال حدثني شيخ من فهم قال وأظنه يسمى وأظنه سماه، سماه محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا أنه سمع عبد الله بن جعفر، أنه سمع عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه يحدث عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع قال: وقد نحر لهم جزورا أو بعيرا، عبد الله بن الزبير نحر لهم جزورا أو بعيرا، الجزور هو البعير، البعير هو الجزور، الجزور هو البعير، إلا أنك إذا ذبحته سمي جزور، ومدام حي سمى ناقة وبعير، سمى بعير سمى جمل أو ناقة، فإذا نحر سمي جزور سواء ذكر أو أنثى يسمى جزور، إذا نحر يقول: لقد نحر لهم جزورا يقول وسمعت عبد الله بن جعفر يحدث عبد الله بن الزبير وهو يأكل من لحم الناقة فيقول نعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والقوم يلقون إلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم على اللحم يقول أطيب اللحم لحم الظهر. يقول عبد الله بن جعفر وهو يأكل من ناقة بن الزبير أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام وقد لقي وجه وقد جلس على طعامه أصحابه والناس يأكلون من عنده فقال أطيب اللحم لحم الظهر. لا شك أن لحم الظهر هو الطيب. أما الرقبة فهي مكروهة عند العرب. يقول أم الحليسي لعجوز محشرهبة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. الظهر أطيب اللحم لا شك في هذا ولكن الذراع أيضا من أطيبه لأن الرسول كان يعجبه. نعم. باب الشواي. قال رحمه الله حدثنا محمد المسنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حمام عن كتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاة سميطا حتى لحق بالله عز وجل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الشواء يعني المصري بالليل يسمونه مندي الآن الناس يسمونه مندي بين حجرين يشوى بين حجرين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حمام حدثنا حمام قال عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاة صميطا حتى لحق بالله عز وجل. يقول أنس رضي الله عنه ما أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل شاة سميطا يعني مشوي حتى لحق بربه يعني ما أكل من لحم شاة مسموطة يعني مشوية مصرية على بني. هذا ما علمه أنس وإلا فورد عن بعض الصحابة أنه أكل مع الرسول لحما مشويا لكن أنس يحكي كلامه يحكي ما ورد إليه يحكي مثل عائشة رضي الله عنها تقول ما سمعت الرسول أنه صلى ركعتي الضحى مع أنه صلى ركعتي الضحى. فالصحابي إذا أنكر شيء معناه أن الصحابي الآخر أثبته والمثبت مقدم على النافي عند العلماء أن المثبت مقدم على النافي. فعائشة تحكي شيء ما رأته هي لكن رآه غيرها أنس يحكي شيء ما رآه لكن رآه غيره كما سيأتي. يقول ما أكل الرسول لحما سميطا حتى لحق برب. هذا كلام أنس. نعم. قال رحمه الله حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قط ولا حملت معه طنفسا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم قال أنا أنس بن مالك. سبحان الله ثلاثي حديث السند هذا ثلاثي ولا أدري الصحيح الثلاثي لابن ماجه ويجوز الله أعلم. جبارة بن المغلس عن كثير بن أبي غالب كثير بن سليم من سليم عن أنس بن على طول ثلاثي أيوة قال يقول يحكي عن أنس بن مالك قال نعم قال ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قط يقول أنس ما رفع من تحت رسول الله يعني ما فضلت الأكل يعني أكل ثم رفع ما رفع من تحت الرسول عليه الصلاة والسلام شواء مسموطا يعني ما مشوي شوي ولا أكل على صفتجة الصفتجة مثل ما مرنا التنافس وغيرها. نعم. قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ابن لهيئة أخبرني سليمان بن زياد الحضرمي عن عبد الله بن الحارث الجزء الزبيدي قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما في المسجد لحما قد شوي فمسحنا أيدينا بالحصبة ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى الثقيبي قال يحيى بن بكير حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن لهيئة قال أخبرني سليمان بن زياد أخبرنا سليمان بن زياد قال عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما في المسجد لحما قد شوية فمسحنا أيدينا بالحصباء. يقول لنا أكلنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لحما مشويا يعني مسموطا مصريا أكلناه مع الرسول عليه في المسجد وقمنا ومسحنا أيدينا ولم نتوضأ على طول صلى العصر أو الظهر والله أعلم. لكن سند الحديث ليس كسند الأول الثلاثي جبار بن المغلس عن كثير بن سليم أو سلم عن سلم بن كثير عن أنس بن مالك. سبحان الله نفرين وأنس هذا يحتاج إلى مراجعة يا إخواني اللي عنده التقريب راجع هل هذا جبارة بن المغلس متى مات وهذا لأن ما عندي التقريب مو عندي الآن، لكن يراه بعضكم عند اللي عنده التقريب يراجع إلى جوارة المغلس متى مات، متى يعني، لأن نعرف موت الشخص، واللي بعده بسلم بن كثير متى مات، ثم أنس بن مالك. أنس لا شك أنه مات سنة 92، يعني حي، يعني عاش كثير ورآه كثير من الناس، لكن هل هو ثلاثي صحيح عندنا تبارة عن كأسل من كثير عن أنس على طول ابن ماجه؟ يجوز هذا، لأن ثلاثيات كثيرة في البخاري وكثيرة في مسند الإمام أحمد وكثيرة الثلاثيات، فيجوز أن ابن ماجه رحمه الله أيضا له ثلاثيات كما مرنا مثل هذا من كم يوم، جبارة عن سلم عن أنس، ثلاثة أنفار بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنس لا شك أنه تعاش كثير، مات سنة 92 وأدركه عالم أمم أدركوه، ويجوز أن سلم بن كثير أدركه، لكن جبارة بن المغلس متى مات وسلم بن كثير متى مات وهل أدرك أنس؟ يجوز هذا. نعم. في الزوائد في إسناده جبارة وكثير بن سليم وهما ضعيفان. جبارة بن المغلس وكثير بن سليم هذا في السند وهما ضعيفان. جزاك الله خير، ريحتنا مدام ضعيفان ريحتنا. نعم. باب القديد. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عسن، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، غاية التواضع، غاية التواضع. يقول ابن كثير ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب القديد. القديد هو المشوي، اللحم المشوي، يأخذون الناس اللحم من الأضاحي ثم يشونه، أما أنهم يبسونه بالشمس أو يشونه خلونه، لكن غالبا ما يفرش حصير يحط عليها اللحم من الشمس حتى ينشف، يقدد كذا صغار صغار صغار، يحط عليه قليل من الملح ثم يترك. بعد ذلك أي لحم أي طعام تحطه عليه هذا الطعام، تعالى الله تقدس، ألذ طعام هذا القديد، إذا أخذته من الحصير الإنسان وقد نشف من الشمس يومين ثلاثة بالشمس وحط عليه قليل من الملح، ألذ طعام هو هذا القديد، تعالى الله تقدس. يأخذه الناس ويجعلونه في المراصيد كما قال، مع الرز ومع أي أحسن لحم، هو هذا القديد، تعالى الله تقدس، بشرط أن يابس من الشمس بحصير وأن تجعل عليه ملح الإنسان، يابس هو ملح وسوا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال عن قيس بن أبي حازم. جاءنا الرجلان العظيمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، هؤلاء من أصحاب الأمهات مثل محمد المثنى ومحمد بن بشار، لكن هذا واحد يروي عن الثاني وهذولاك يجتمعون في الرواية رحمهم الله. إسماعيل بن أبي حازم عن قيس بن إسماعيل بن أبي حازم عن قيس بن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم رحمه الله ورضي عنه قال حدثنا عن أبي مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، فقال يقول ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فجعل ترتعد فرائصه، يكلمه الرجل يكلم الرسول والرجل ينتفض أرم، فقال هون عليك يا أخي، هون عليك، أنا لست بملك ولا جبار. الله، نعم، غاية التواضع، أنا لست بجبار ولا ملك، أنا ابن امرأة تأكل القديد، تأكل لحم الميبس للشمس، لحم تأكله، أنا ابن امرأة، انظر ابن امرأة تأكله، لا تنتفض، هون عليك يا أخي، لست بملك ولست بجبار، أنا ابن امرأة تأكل القديد، يعني اللحم المشمس على الحصير تأكله أمي وتأكله الناس، فلا تنتفض، أنا ابن امرأة. غاية التواضع عليه الصلاة والسلام، غاية التواضع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس، أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كنا نرفع القراء فيأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 15 من الأضاحي. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عبد الرحمن بن عابس قال حدثنا أخبرني أبي عابس قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنا نرفع الكراع للرسول عليه الصلاة والسلام 15 يوما، يجوز أنهم يقددونه ويحطون فيه ملح ويابس، الكراع على عظمه يابس يحطونه بالشمس قليل، يحطون عليه ملح ويابس سير قديد، يأكله الرسول بعد 15 يوما. كل الناس يأخذون اللحم ويبسونهم في الشمس حصير ويحطوا بأكياس، يبقى عندك مدة طويلة الإنسان، يبقى لحم ما تحتاج إلى ذبيحة ولا تحتاج إلى شيء إلا إذا أجاك ضيف، وإلا فلا تحتاج أنت وأهلك إلى ذبيحة، طعامك عندك، لحمك عندك، ولا تشتري لحم ولا شيء، يكفيك المقدد هذا لذيذ صار فيه ملح ونشف بالشمس، تعالى الله تعالى بالطعام. نعم. باب الكبد والطحال. قال رحمه الله: حدثنا أبو مصعب، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب الكبد والطحال، باب الكبد والطحال، وأنهما حلال وإن كان دمان، الكبد دم والطحال دم، والدم حرام من أكله، فليش حل هذا؟ يقول: لا، أحلت لكم، الدم هذا أحل والدم هذا أحل. يقول: حدثنا أبو مصعب، أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد، عبد الرحمن بن زيد قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه زيد قال عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر زيد بن أسلم يعني، قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان. يقول عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحلت لكم ميتتان ودمان. هذا المفروض أنه يأتي في باب المياه، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، إننا نحمل الماء العذب نشربه ولا نقدر نتوضأ فيه، فهل نتوضأ في البحر؟ قال: البحر الطهور ميتته، الطهور البحر هو الطهور، الطهور ماؤه، الحل ميتته، البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. ثم قال بعد: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما ميتتان الدمان الطحال والطحال والكبد. فهنا هنا أتى به في الأطعمة، قال يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بن عمر يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، لأنهم خلقهم الله من دم، الطحال والكبد خلقهم الله من دم. وانظر يا أخي إلى الكبد كيف أنها تعيش الإنسان، تعيش بها بالله تعالى ثم بها وتموت بها، هذه الكبد بإذن الله تعالى وتقدس، إذا جاء الإنسان يشرب من أعوذ بالله من الأشياء التي ما تنفعه، امتلأت خوابيها لها جيوب، هذه الكبد تعالى وتقدس مليانة دم، فإذا جرح شيء من جسدك في أي مكان من جسدك أرسلت الدم، تعالى الله وتقدس، الكبد هذه مليان في جيوبها دم، فإذا جرح أصبعك ولا ساقك ولا يدك ولا أي مكان أرسلت الدم من جيوبها، تعالى وتقدس، تغذي هذا حتى يبرأ، الله تعالى الله وتقدس. ولهذا بعض الأطباء صنف كتاب يقول: عتاب من الكبد، عتاب من الكبد، وينهى وينصح الناس اللي يملؤون بطونهم ويملؤون الكبد وجيوبها بأشياء غير الدم، بأشياء غير الدم، لأنها إذا ما كان فيها دم منين كيف تسعفك الكبد؟ إذا كان ما في الكبد دم منين تسعفك؟ كيف تسعفك؟ إذا جرحت الإنسان أو كسرت منين تسعفك؟ مليان جمال من الله تعالى وتقدس جيوبها دم، فإذا أرأت أنك جرحت أرسلت لك الدم، تعالى وتقدس. يقول: حل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم. باب الملح. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مرمر بن معاوية، حدثنا عيسى بن أبي عيسى عن رجل يراه موسى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد إدامكم الملح. نقول ابن ماجه رحمه الله: باب الملح. نعم، الملح سيد الإدام، لا شك في هذا، إن الطعام اللي ما فيه ملح ما ينفع ولا يأكل واحد، وإن كان كثير من القبائل ما يبون الملح من الدول بعد. يقول: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى، حدثنا عيسى ابن أبي عيسى قال حدثنا الرجل أراه موسى، الرجل أراه موسى، يعني أظن أنه موسى ما هو متأكد، قال حدثنا عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد إدامكم الملح. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: سيد إدامكم الملح، لا شك أن الطعام اللي ما فيه ملح ما ينفع، ما أحد يأكل ولا أحد يشتهي، لأنه بلا ملح كيف تأكل الإنسان؟ لابد من أنه ولا يتخرب، ما يتهضم من الطعام، المعدة ما تهضم الطعام اللي ما فيه ملح. نعم. باب الإتدام بالخل. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي الحوارة، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. قال رحمه الله حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا قيس بن الربيع عن محارب بن الإسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب نعم باب الخل نعم الإدام. حدثنا أحمد بن أبي عوارة أحمد بن أبي العوارة عوارة قال حدثنا أو العواري عوارة عوارة كده. حوارة حوارة أحمد بن أبي الحواري أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا مروان بن محمد مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة قال عن أبيه عن أبيه عروة قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم الإدام الخل. لا شك أن الخل إدام. الآن قامت الشطة بداله، الشطة يأكلونها الناس بدال الخل، لكن الخل أحسن وأفضل لأن الخل ني والشطة قد تكون مطبوخة أو شيء من هذا. نعم الإدام الخل لا شك فيها أن الخل إدام. نعم. حدثنا جبارة بن المغلس يقول حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا قيس بن الربيع قيس بن الربيع قال حدثنا محارب بن دثار محارب بن دثار قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. يقول جابر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم الإدام الخل الإدام انه حدثه قال حدثتني ام سعد قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وانا عندها فقال هل من غداء؟ قالت عندنا خبز وتمر وخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عنبسة بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن زادان محمد بن زادان قال انه حدثه قال حدثتني ام سعد انه حدثه يقول حدثتني ام سعد انها دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها ودخل عليها الرسول وهي عندها فقال هل عندكم من طعام؟ قالت نعم يا رسول عندنا خبز وعندنا تمر وعندنا خل. فقال نعم الإدام الخل. الخل يصنع من التمر يا إخواني، الخل خلي تمر أو بلح حتى يصير 12 ساعة أو 13 ساعة ثم تصب عليه ليمون يصير خل على طول. الخل يصنع من هذا، وأحيانا يصنع من الدبة، وأحيانا يصنع من القرعة من القوطة، وأحيانا يصنع من أي، المهم أنك تحط شيء حلو وتعصر عليه ليمون يصير خل على طول. حتى الخمر، الخمر اللي تزبد تزبيد وتسكر الناس إذا عصرت عليها ليمون صارت خل على طول، في الحال تصير خل على طول بإذن الله. فالشاهد أن الخل يصنع من البلح ومن التمر ومن غيره ومن العنب، تحط عليه ليمون الإنسان يصير خل يتخلل. نعم. اللهم بارك في الخل. قال اللهم بارك في الخل فإنه إدام الأنبياء. نعم. ولم يفتقر بيت فيه خل. ولا يفتقر يقول ولم يفتقر بيت فيه خل، يعني أن الخل تأكل إنسان، عندك خبز تأكل فيه من الخبز، وإما عندك تأهله بالملعقة يكفيك. نعم. باب الزيت. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا عبد الله بن سعيد عن جده قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه مبارك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الزيت، زيت الزيتون، يعني زيت الزيتون لا شك أنها شجرة مباركة، شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ يعني إدام، الصبغ وصبغ يعني إدام للآكلين، شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. قال كثير الشجر الزيتون والعنب كثير من هناك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسين بن مهدي الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ائتدموا بالزيت يعني خلوا إدام لك الزيت وادهنوا به، إذا حسيت الإنسان بألم ادهن امسك أعضائك اللي توجد بإذن الله تبرأ. لأنه ورد مرنا أنه شفاء من كل داء، مرنا في الطب ما في طب ابن ماجه ولا طب النسائي أنه شفاء من كل داء، زيت الزيتون شفاء بإذن الله من كل داء. إن شربته وأنا مجربه يا أخواني، أنا نفسيا جربته، كان معي حجر يطلع مثل جمشي أسود أعوذ بالله، لما صرت أستهل صرت أستمشي أشرب على الريق أو على النومة فنجال قهوة من الزيت بإذن الله انقطع الحجر مرة واحدة، تعالى الله وتقدر، انقطع جمشة أول تخرج كبر الحمص جمشة، ولا أنام الليل حتى صرت أشرب الزيت زيت الزيتون ملي فنجال القهوة، أما على النوم لبغيت أنام وإلا في الصبح على الريق، وتعالى الله وتقدس خلاص الله الفضل منا من يجي 20 سنة الحين ما حسيت بشيء مرة واحدة. فالزيت لا شك أنه شفاء من كل داء، إن حسيت بألم الإنسان محل الألم اللي يوجسك من سيقانك ولا من ذرعانك ولا من رقبتك ادهن بإذن الله، هل واحد يدركك ولا أنت تدرك نفسك الإنسان، وإن شئت أن تستمشي به فاشرب فنجان القهوة خلاص يمشي لك بطنك، وسمت زيت إن خرج نفعك وإن جلس نفعك لا يضرك، إن خرج لا ما ضرك، وإن نزع وإن قعد في بطنك ما ضرك، لأنه زيت مبارك. فزيت الزيتون شفاء من كل داء كما مرنا في بعض الأحاديث، ما أدري في الطب بن ماجه أو النسائي. نعم. حدثنا عقبة بن مكرم يقول حدثنا يقول بن ماجه حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا عن جده عن جده سعيد قال قال سمعت أبا هريرة يقول يقول سمعت أباه يجوز أن يكون سعيد بن مسيب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهنوا به فإنه مبارك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل الزيت يعني اشربوه ودهنوا به، الدهن به في بدنك الإنسان لا حسيت بشيء الدهن به وكلوا فإنه زيت فإنه دهن مبارك من شجرة مباركة لأشت ربنا أثنى عليها، شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين يعني إدام الصبغ الإدام. نعم. باب اللبن. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم حدثنا زيد بن الحباب عن جعفر بن برد عن جعفر بن برد الراسي حدثتني مولاتي أم سالم الرابسية قالت سمعت عائشة تقول فأنا رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بلبن قال بركة أو بركتان. يقول ابن ماجه رحمه الله باب اللبن. اللبن يطلق على الحليب وأحيانا يطلق على الممخوض اللي طلعت زبدته اللي حطيته بصميل الإنسان، تحط المرأة بصميل حليب تحطه بصميل من جلد ثم تمخضه ترجه ترجه ترجه حتى يطلع كبر الحب حبة زبدة، هذه الزبدة بإذن الله البوادي يكسطونها حطونها على الضوء يطلع سمن بري يسمونه اليوم السمن البري، أحسن إدام في أدنبه الإنسان مع الأقط ومع الجدار تحطه مع الطعام. الشاهد أنه هل يطلق اللبن على الحليب؟ نعم، المقصود به الحليب الذي ما خضته المرأة، إنما حليب حلبته من الغنمة أو من ناقة هذا الحليب هذا اللبن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريم أبو كريم قال حدثنا زيد بن الحباب زيد بن الحباب قال حدثنا جعفر بن برد جعفر بن برد قال حدثنا حدثتني مولاتي أم سالم الرابسية يقول حدثتني مولاتي أم سالم قال قالت حدثنا قالت سمعت عائشة تقول تقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول نعم فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بلبن قال بركة أو بركتان. تقول عائشة إذا أتي الرسول عليه الصلاة والسلام بلبن قال بركة أو بركتان، يعني اللبن بركة أو بركتان. اللبن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة باللبن لمكة، يعني اللهم بارك لهم لأنه قربت لهم رأت إسماعيل عليه الصلاة والسلام. المرأة الأولى لما أتى إبراهيم عليه السلام زائرا لإسماعيل ما وجده، أين زوجك؟ قالت راحت الصيد يصيد الصيد بالنبل يصيد الأرنب يصيد الضب يصيد يجيبه يطبخون أو يشوه أهله. فقال ما طعامكم؟ قالت ولا عندنا طعام ولا عندنا شيء ولا شيء. قال سلمي عليه وإذا أتى فقولي له يغير عتبة بابه. لما أتى قال من زارك؟ انتشى ريحة أبي من زارك؟ قالت شيخ من هذا يقول كذا يقول. قال مش قال لك؟ قالت يقول لك غير عتبة بابك. قال أنت عتبة توك العام اذهب إلى أهلك. وتزوج غيرها من جرهم، لما تزوج غيرها وأخذ إبراهيم سنة أو سنتين جاء زائرة لتركته سميها تركة إسماعيل ومن معه تركته، فلما أتى قبلته بالباب وحيت فيه وقعدته على الكرسي جابت المشتمشت راسه مسحت راسه بالزيت وجات له أطياب وقال أين بعلك؟ قالت راح تصيد. باللبن. قال من عندك؟ قالت عندنا اللبن، الماء واللبن. قال اللهم بارك لهم في الماء واللبن، هل في مكة الحين أكثر ما فيها اللبن والماء؟ فقال اللهم بارك لهم في الماء واللبن. فقال قولي له إذا أتى بعلك سلمي عليه قولي يمسك عتبات، يمسك يمسك عتبات بابنا. لما أتى وانتشر ريحة أبيه قال من زارت وأثر شيخ في الوجه نور، كله نور وكله كذا وقل كذا وقل كذا وقل كذا، ودعا لنا بالبركة في الماء واللبن. قال وش قال لي؟ قال امسك عتبة بعد، قال أنت العتبة ومسكتك خلاص. نعم، الشاهد أن إبراهيم دعا للناس لمكة ببركة بكثرة اللبن. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ابن جري عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجع من الطعام والشراب إلا اللبن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش، اسماعيل بن عياش قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج عبد الملك قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه. يقول ابن عباس ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من اطعمه الله طعاما من أكل من جميع اطعمه، اطعمك الله طعام قل اللهم بارك لنا فيه، اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا، وارزقنا خيرا من اللهم بارك، اطرح البركه في هذا اللي اكلنا وارزقنا خيرا من هذا الرزق اللي اعطيتنا انسان الا اللبن كما سياتي. ثم قال ومن سقاه الله لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه إلا اللبن، فإنه يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. اللبن أطع ربك إن الله يزيدك منه لأنه غذاء لأطفالك وغذاء لك الإنسان وغذاء لكل أحد، إذا وجد الحليب في البيت فهو ما أبتكرون حتى أطفالك ما يحتاجون إلى صاح، أطبخوا الإنسان مصاصة ولا شيء يسكت، أطبخوا حليب ويسكت، تعالى الله وتقدس. الحليب لا شك أنه في البيت ما يفتقر بيت فيه تمر ولا يفتقر بيت فيه حليب، فالحليب لا شك أنه لبن، هو اللبن اللي يسميه الرسول لبن، الحليب يعني اللي ما مخل. نعم. فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن، وإني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وإني لا أعلم أن ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن، يعني شرب الإنسان لبن ما بغى غيره، ما عاد يتطلب غيره الإنسان، ما تطلب غيره تحطه عليك، لكن الأطعمة كلها إذا أكلت قد يأتي بآخر وتشتيه، يأتيك بطعام آخر وتشتيه وتأكل، يأتي بطعام آخر وتشتيه وتأكل، لكن اللبن بإذن الله إذا مليت بطنك منه خلاص ما حتى بغيره ما تشتهي غيره. نعم. باب الحلوى. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعبد الرحمن بن إبراهيم قالوا حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الحلوى حلاوة والعسل. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد، وعلي بن محمد قال وعبد الرحمن بن إبراهيم، وعبد الرحمن بن إبراهيم الثلاثة قالوا حدثنا أبو أسامة، حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة قال عن أبيه، عن أبي عروة بن الزبير قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول هي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى والعسل، كان يحب الحلاوة، الحلاوة يحبها الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحب العسل أيضا لأن العسل تعالى الله تقدس طائره يأكل من كل زهرة، ما يأكل الأوراق، لا الورق ما يأكل منه، النحل ما يأكل من الورق، يرعى من الزهرة بس، الزهرة النوار اللي يطلع من الشجر يأكل من النوارة ولا يأكل من الشجر، الورد والشجر ما يأكل منه، إنما يطير بإذن الله ويتجمع على زهر الشجر، الزهر النوار اللي يطلع يأكل منه من كل زهرة. يقول وكن نحلة ترعى أزاهير روضة فتلقيه مشروبا شفاء من العسل، وكن نحلة ترعى أزاهير روضة فتلقيه مشروبا شفاء من العسل. الله. وكن سالما صدرا وعن غيبة فغب وإياك أهل الشك والزيغ والدغل. الله أكبر. نعم. باب القذاء والرطب يجمعان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يونس بن بكير حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كانت أمي تعالجني لسمنة تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت القذاء بالرطم فسمنت كعسل سمنة. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الجمع بين الخيار، القثة، هذا القثة مو الخيار، القثة اللي مو الخيار، القثة اللي في حشر في مثل تطوي، الخيار هذا الخيار المعروف، لكن القثة غير، القثة أحيانا يصير منحني شوية، والرطب، فالجمع بين القثة والرطب. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير، يونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت نحيفة عليها رضي الله عنها وأرضاها، لما بلغت 9 سنين في نحيفة شوية، وكانت أمها تريد أن تدخلها على الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما تمت 9 سنين، لكن تريد أن تسمن تمسك لحم، لأن الرجل جزار كما يقولون، الرجل جزار يبي لحم ما يبي النحيفة، النحيفة من العظام ما حد يبغاها يقترب منها، فالرجل يسمونه الناس جزار يبي لحم ما يبي نحيفة ما يبي عظام. تقول إنها كانت تطلب لها أن تسمن قليل قليل، فلا حصل لها هذا حتى أكلت كثة ورطب فسمنت، تعالى الله، السمنة التي رضيت أم رومان بها، رضيت أم رومان أم عائشة رضيت بها حتى أدخلتها على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كانت تدور كل علاج، دور عالج من هنا، أكلها من هنا، تأكلها ما فيش فائدة، كله هي نحيفة نحيفة، حتى جمعت لها القثة مع الرطب فسمنت بإذن الله. فعائشة توصي النساء أن يأكلن القثة مع الرطب إن أردنا السمنة، نعم، لكن الحين ما يبون السمنة، النساء ما يبون السمنة، نعم. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وإسماعيل بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القذاء بالرطب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصبا وعمر بن رافع قال حدثنا يعقوب بن الوليد، يعقوب بن الوليد ابن أبي هلال المدني عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالبطيخ. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب أكل الرطب. ولا حدثنا تابع للباب، تابع للباب. حدثنا يعقوب بن حميد، يعقوب بن حميد قال حدثنا وإسماعيل بن موسى، إسماعيل بن موسى قال قال حدثنا إبراهيم بن سعد، قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه إبراهيم، إبراهيم بن من إبراهيم بن سعد، ابن سعد، عن أبيه سعد قال حدثنا عن عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. يقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل القثاء بالرطب، عليه الصلاة والسلام يأكل القثاء بالرطب، نعم. حدثنا محمد بن صباح ثم قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا وعمر بن رافع، وعمر بن رافع قال حدثنا يعقوب بن الوليد، قال حدثنا يعقوب بن الوليد قال حدثنا ابن أبي هلال المدني، ابن أبي هلال المدني قال عن أبي حازم، عن أبي حازم الصغير سلمة بن دينار قال عن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالبطيخ. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل الرطب بالبطيخ، يعني رطب مع الخربز، تعرفون الخربز هذا أو مع الحبحب، كله يسمى البطيخ، الحبحب يسمى بطيخ، والخربز اللي هذا الحلو هذا البطيخ، فيحتمل أن الرسول يأكل الرطب بالحبحب، حبحب مع رطب جائز هذا، أو حبحب مع بطيخ، كل العرب يسمون الحبحب بطيخ، يسمون الخربز هذا اللي يسمون الخربز بطيخ، والشاهد أنه يأكل الرطب بالحبحب مع الحبحب أو مع الخربز جائز هذا، والشاهد أنه يجعل الرطب مع شيء شيء آخر، أما حبحب ولا قثة وإلا بطيخ جائز هذا كله، نعم. باب التمر. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي الحوارة عن دمشقي، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياء أهله. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب التمر، باب التمر يعني فضل التمر. قال حدثنا أحمد بن أبي الحوارة، أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا مروان بن محمد، مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عروة قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياء عهد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياء أهله، نعم والله، بيت لا تمر فيه جياء أهله. يصيح الطفل ايش تعطيه الانسان؟ صار ما عندك تمر في البيت ايش تعطيه؟ ما عندك تمر تعطيه الطفل، سكت والتمر لعطتها إياه، لكن إذا سأل ما في تمر أو أنت جعت الإنسان ما عندك تمر، الطعام لازم تطبخ طبخ، يجيب الرز وتطبخ الإنسان، والدقيق يحتاج إلى طبخ، والأشياء كلها تحتاج إلى نار تطبخها بنار، هذا لا، امسك التمر وكلها على طول، امسك التمر وكلها. فبيت ليت لا تمر فيه جياع أهله، لا شك يجوع ولا يستطيع أن يشبع، ليش؟ ما عنده شيء يأكله إلا بطبخ، كود يطبخ والطبخ يحتاج إلى نص ساعة على الأقل على النار، لكن لا صار عندي تمر أكل ولا علي النط، طبخوا ولا ما طبخوا تأكل من التمر وتشبع الإنسان. بيت لا تمر فيه أهله جياع، صدق عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا ابن أبي هدي، حدثنا هشام بن سعد عن عبيد الله بن أبي رافع عن جدته سلمة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك، ابن أبي فديك قال حدثنا هشام بن سعد، هشام بن سعد قال عن عبيد الله بن أبي رافع، عن عبيد الله بن أبي رافع قال حدثنا عن جدته سلمة، عن جدته سلمة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه، كالبيت الذي لا طعام فيه، يعني ما في طعام، ما قال حتى لو في طعام ما تقدر تأكل إلا بالتمر، ما تقدر تطبخ ولا تنفق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.